سواه. يا جبريل يا جبريل، ما جزاء عبدي اذا اخذت منه عينيه فصبر؟ قال جبريل: انت اعلم يا رب. فقال له الله: لم اجد له جزاء الا النظر الى وجهي والسكنى في جواري. النظر الى وجهي، النظر الى وجهي، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، والتفت الساق الساق الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب الى اهله يتمطى: اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى. لا اله الا الله. يا ترمذي، اي شيء تخشى؟ قال: يا رسول الله، اخشى سوء الخاتمه. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. يرى رسول الله في المنام فيسأله، والرسول يرد عليه ردا سليما مقنعا. ولقد كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما من ليلة نمتها الا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو نمت ليلة ولم استعنت نفسي بأنني منافق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ماذا؟ إن السماء أرسلت قرآنا معروف، اسمعوه، فإن الحقيقة كلها فيه. ومنهم من عاهد الله، وإن كان من هدوه لصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من هدوه بخلوا به وتولوهم يعرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله من عدوه. يوم قلب القلوب ثبت قلوبنا على جبهه. يا مقلب القلوب، يا

يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلاه الله بالمرض فعليه ان يكثر من قول مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ومن ابتلاه الله بالغم فعليه ان يكثر من قوله تعالى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ومن ابتلاه الله بالمكر مكر العباد فعليه ان يكثر من قوله تعالى وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وحد اخوه لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على سيدنا النبي محمد يا سلام. ولذلك سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابني قد خرج مجاهدا معك ولكنه لم يعد وليس لي الا هو. فماذا قال له الرسول؟ وحد يا مسلم وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. قال له يا عوف اكثر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا من النبي تعود لا حول ولا قوة الا بالله. نتوحد يا سيدي ان لا اله الا الله. ورجع عوف الى زوجته وسألت ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها امرني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. فماذا قالت؟ قالت صدق رسول الله. قوه ايمان، قوه ايمان بالله. النبي ادك ايه؟ قال لها اني اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. نتوحد يا مسلم ان لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد. لا واحدة غيرها كانت قالت طيب ولا حول ولا قوة الا بالله ده هتعمل لنا ايه؟ لا، انما الايمان هو الايمان. الانسان اللي عنده قوة ايمان يعتمد الاعتماد كله على من لا يغفل ولا ينام. قالت له اكثر نكثر من حول لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب ماذا؟ جرب. وجلسا يذكران الله بهذا التسبيح والتحميد لا حول ولا قوة الا بالله. ودخل الليل وفي منتصف الليل اذا بالباب يطرق فقال عوف ليفتح الباب واذا بالطارق ابنهما الذي كان غائبا. هذا اللي كان غائب. ووراءه من غنائم المشركين شيء عظيم. فتح الباب ودخل الغائب واذا بعوف بن مالك يذهب الى سيدنا رسول الله. وقبل ان يذكر ما حدث للنبي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عوف بن مالك لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. وحد وحد لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. يا سلام يا سلام. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. يعني لا مهرب من لقاء الله. يعني نزل قرآن الآن في شأن ايه القرآن؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. متوحد حبيبي لا اله الا الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى ايه؟ خوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما وقف بين الاموات في المقابر قال لهم يا اصحاب المقابر ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنت وان نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. انا عايز اتوحد. يا سلام يا سلام. هي دي حقيقة السنة. الأموال قسمت، الديار سكنت، النساء تزوجت. ثلاثة ثلاثة بيتبعوا الإنسان بعد وفاته ثلاث أصحاب. الصاحب الأول ما يسيبش البيت أبدا، قاعد في البيت. الثاني يتم ماشي لغاية المقابر ويرجع. الثالث هو الوحيد اللي يدخل مع صاحبه. الاولان ما يطلعش، اللي هو المال. المال المال اللي الانسان قطع به الارحام واكل به الحرام، ومال اليتامى والمحتاجين والقص وغصب ونهب. المال ده اول الانسان ما يموت يقول له توكل انت من الدعوه دي، ده انت مالي. لا، من الان لست مالك. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر بعض الاغنياء في بني اسرائيل. واحد غني من اغنياء بني اسرائيل ربنا ارسل اليه ملك الموت في صورة رجل فقير. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ملك الموت لبس ثوبا ممزقا وذهب ليقبض روح هذا الغني. اول ما وقف على الباب الجماعه الخدم والحرس، انت رايح فين؟ قال لهم انا عايز الراجل الغني، عايز صاحب البيت. قالوا يا عم تقتل على الله، انت تقدر تدخل له؟ انت مين يا غلبان؟ اذا كان لازمك حسنه خد الحسنه وانصرف من هنا. ده لسه في الم سكرتاريا ولسه في الم مدير والم استعلامات وبنك. وحد وحد لا اله الا الله وطلعوا الصلاه على النبي. يعني ايه؟ يعني مش ممكن؟ قالوا مش ممكن. ده الرجل ده ما يدخل يشغل الناس اللي هم كبار. وقالوا له ان ملك الموت يريد ان يفوق. ايه ملك الموت؟ ازاي الكلام ده صح؟ الكل بلع فراره ودخل على الباشا الكبير. يا باشا نعم، واحد على الباب بيقول ان هو ملك الموت وعايز يدخله. يا فاتحك اللهم انتم متاكدين انه عايش معانا ولا عايش واحد منكم؟ الله الله والله عايزك انت، مش عايز غيرك. صل يا حبيبي اللهم صل على رسول الله. عايزك انت. قال له ادخلوه. قال له هدى بيستاذن. قال له خليه يفهم. قعد قدامه. انت من؟ قال له انا ملك الموت. قال لي زائرا جئت ام قابضا؟ قال لي بل قابضا. وانا حضرتك احنا يعني معرفه قبل كده هنزور بعض يعني واخدين على ان احنا بنقعد نشرب شاي قهوه مع بعض؟ نحن لا ناكل ولا نشرب. الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار، انما يسبحون الله ليلا ونهارا، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يغفلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نتوحد الواحد القهار، لا اله الا الله. يا سلام. قال لي اديني فرصة. قال لي انت لسه قدامك شوية بس انا قاعد معاك. فأمر ان يؤتى بالمال امامه. هات الخزنة، جاب الخزنة. فنظر الى المال وقال له ايها المال انت الذي انسيتني ربي. ايها المال، ايها المال انت الذي انسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. يا سلام يا سلام، انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي بيحصل ساعة الانسان معه فقير اقول يصلي، راح في الراحة المسجد اصلي العصر اصلي المغرب، ساعة ما يغتني ما يعرفش المسجد يقول لك انا وقفت صلاة لانه انا راسع الركوع بيعمل ركب للبنطلون. طيب وكان زمان ما فيش ركب، ها؟ لانه اغتنم، لانه اغتنم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. الغنى غنى الناس. لما واحد فقير قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام، واحد غني مليونير جه قاعد، فما الاسمى كان الا بجانب الفقير، فجه جامع حضومه وقاعد. النبي لاحظ المساله دي، قال له ايها الغني لما تجمع اطراف ثوبك؟ أخشيت أن يعديك الفقير من فقره؟ أم خشت أن تعديه أنت من غناك؟ وحد. قال يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي، فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير: أتقبل هذه الهدية أيها الفقير؟ فقال الفقير: لا يا رسول الله. قال الرسول: لماذا؟ قال الفقير: أخشى أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على عباد الله. لا إله إلا الله. مرضك يبقى غني. الغني بيقول للمال انت الذي انسيتني خالق وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. فرد عليه المال قائلا: يا ابن ادم، بل انا الذي جعلتك تدخل على الملوك بدون اذن، وانا الذي جعلت الناس يقبلون شفاعتك، وانا الذي جعلتك تجالس عظماء القوم، فلا تلمني وانما لم نفسك. لو انك ازقتني في الخير ما تأبيت عليك، ولكنك ازقتني فيما يغضب الله فلا تلمني، فلست افضل مني، فانا من تراب وانت من تراب. واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فجئت سيدنا علي اموالكم قسمت اموالكم قسمت بيوتكم سكنت نساؤكم تزوجنا بغيركم. هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم. ثم انصت قليلا وقال لمن حوله والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. ان خير الزاد التقوى. ولذلك المال ما بيسكت في البيت ابدا. كل واحد في البيت ما يتحرك. الاهل والاصحاب والاصدقاء يمشون الى ان ياتوا الى المقبره. عند المقبره يقولوا لها صاحبهم اتفضل انت بقى واحنا راجعين البيت. حتى الولد اللي بيقعد يقول الله يابا سيبوني لما ادخل القبر وراه. انا مش حاسس الا اذا عثرت جوه القبر. ما سيبوش لوحده ابدا. طب اذا كنت راجل من ظهره بتدخل القبر. اهو ده ما فيهوش هزار ابدا. حتى يعمل ايه؟ يموت على طول. يموت بنا عليه يموت على طول. هذا كله تمثيل. ارجع روح بيتك ولسه قبل ما يسال الرسول الملكين يكونوا متخانقوا على تقسيم الترك. ولسه الراجل بيقول له من ربك ما تقول في الرجل المبعوث فيكم. ما سمعنا الصلاه على سيدنا محمد. احلم يا ابن ادم انه لا بد لك من قرين يدخل معك قبرك وهو حي وتدخل معه وانت ميت. ان كان كريما اكرمك وان كان لئيما خذلك فاجعله صالحا فانه عملك. فانه ايه؟ عملك. فانه عملك. ولذلك لما عوف ابن مالك رجع وقعد مع ابنه اللي كان غايب قام الوزن يقول لابوه يا ابت ماذا كنت تقول انت وامي وانا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة الا بالله. فقال لهما لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة يتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة. فمن الذي وسع سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي فرج هذا الكرب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا منها تفلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله.